ومن هذا الحديث أيضا من في هذا الباب وجوب طمس الصور، وجوب طمس الصور عامة. عبد الله فتعم. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ أنا ما ذكرنا ما يستثنى، لكن بناء على الخلاف في ذلك وأظن ذكرناه. نعم. طيب إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نماء ما ينمو، فما الحكم الأخ لجنبك عبد الله؟ صورها ينفع فيها ضوء فليس بنعم، نعم يعني ما فيها ضوء، يعني يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. يجوز تصور صوت القمر، واحد على السبورة صور صورة القمر وحط له خطوط كأنها أشعته، وش تقول يجوز ولا لا؟ أجيبه بعدين علل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وش تقولون؟ ها وش تقول؟ في خلاف حتى اللي ما متفقين على الجواز، صح؟ هذا جائز متفق عليه. طيب لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي، واحد صور سيارة لابنه، شو قول عبد الإله؟ كيف جائز؟ صور سيارة؟ إيه؟ لكن من من من من موديل 87 جائز ولا لا؟ جائز. لو هي آخر صنعة؟ وش تقولون صح؟ لأنه إذا جاز أن يخلق أن يصنع الأصل، ها؟ فرق من باب أول. نعم. نعم. لو عدل فيها يا باب ما يكون سيارة لا أهل الدين آدمي أو راس أي. السيارة بطن. أي. يسمون كجمال ويكون بطن السيارة. وفيه فيه يعني رقبة و أذان وأذان وما أشبه ذلك. وش ترون في هذا؟ الرسول أنكر في قصة الخميصة، كانت عائشة عندها خميصة فيها خيل لها أجنحة، وقالت إن هذه من خيول سليمان، فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثلا صورة جمل وله كفرات أربع؟ هذه اللي تقول يا عبد الله؟ لا، جمل ولكن بطنه عليك في السيارة، بس البطن فقط. يمكن موجعه بطنه وارم. الحقيقة أنا أظن هذا يدخل في التحريم ولا لا؟ ها؟ لا هو تصوير يعني، وش حتى البطن مربع هذا اللي مثل هاي السيارة قد يكون محمل عليه أحمال، نعم، وقالها وتشبه السيارة. فالمهم ما دام رسم الجمل موجود فلا يجوز. تقول الصورة الرأس، ها؟ في حديث الصورة الرأس. في حديث الصورة الرأس بمعنى أنه إذا أزيل زال اسم الصورة. نعم نعم يا حيدر. أنا رأيت أيضا في كتاب اسمه عجائب المخلوقات مصورين والعياذ بالله حتى الملائكة مصورين، جبريل وإسرافيل وما أشبه ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. طيب إذا قطع الرأس، يعني المراد إذا قطع من الرقبة يعني يكفي بذلك؟ يكفي إذا بقت الرقبة كفى، يعني زاد التحريم. مجرد الوجه، ايه الراس والوجه هو اللي يمثل الصوره تماما. اذا قطعناه من إذا قطعناه من تمثال وبقيت الرقبة ما في معنى. والرأس يعني مستقل وحده. الرأس يكون مستقل وحده نعم. لكن هل إنه يجب إتلاف الرأس هنا أو إذا بقي رأس بدون جسم صار مباح؟ يعني رأس بدون جسم مباح. هذا ظهر المر برأس التمثال فليقطع ولم يقل وليكسر الرأس. فظهر الحديث إنه إذا فصل هذا عن هذا إنه لا حرج، لأنه ما سمى هذا آدمي ولا هذا، يعني ما سمى هذا صورة ولا هذا صورة. يعني هذا يجوز رأس بدون وجه فقط. نعم بناء على هذا. ومسألة فيها عندي تردد في مسألة الرأس. أما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة. نعم. هذه البيوت فيها علم صابون التاج واللوكس، هذه موجودة